فمش لازم العالم يدرك زمان الذي تكلم فيه، انما ينظر الى مروياته ويصبرها. بدأ هذا العلم طبعا كعادة في اي علم، بدأ وليدا شيئا فشيئا، وبدأ ناقصا غير كامل. كل واحد من العلماء يأتي فيضع لبنة في هذا الجدار ولا يهدم ما فعل اخوه، وهكذا تستمر العلوم وتعلو وتصل. ما يجيش واحد يهد، انما يجي واحد يضع لبنة ويجي الثاني يضع لبنة ويجي الثالث يضع لبنة، كله بيهدي حتى لو كان ناقدا. يعني العلماء الذين انتقدوا ابن الصلاح مثلا صاحب المقدمة كما ذكرت لكم في المرة الماضية، بورك لابن الصلاح في كتابه، فمن شارح له ومن ناظم ومن متعقب ومن مدافع ومن مختصر. طب اللي هو الناقد ده ما كان قصده ان يهدم ابن الصلاح، انما كان قصده ان يسد الاعواز الواقع في الكتاب، يسد الايه الخلل الواقع في الكتاب. فياتي مثلا مغلوطان يقول لك اصلاح ابن الصلاح مثلا، فيقصد هو يصلح ما فات، وقد يكون المتعقب هو الغلطان او شبه له. ياتي مثلا العراقي يعمل نكت على ابن الصلاح، ياخذ اعتراضات من سبق على ابن الصلاح فيؤيد المعترض مره ويعارضه مره. ياتي ابن حجر العسقلاني تلميذ العراقي يعمل ايه؟ يعمل برضه تنكيت على تنكيت شيخه العراقي، فيوافق العراقي في اشياء ويخالفه في اشياء. فياتي من بعد ابن حجر العسقلاني برضه يوافقه في اشياء ويخالفه في اشياء، لكن جمله القول ان كلهم يبني ولا يثبت. فهذا العلم بدا شيئا فشيئا فشيئا حتى اكتمل. بعض الناس يقول ما عملكم في علم الحديث، ودي هذه المقوله قالها بعض المعاصرين، ما عملكم في علم الحديث؟ علم الحديث نضج ثم احترق. يريد ان يقول ان المتاخرين لن يفعلوا شيئا في علم الحديث مثلنا، لان ليه؟ لان المتقدمين فعلوا كل شيء. يعني اي واحد يريد ان يحرر مساله من المسائل كلمه حديث يقول له ريح نفسك، هتقول ايه؟ ما ترك السابقون عليك كلاما لمتكلم. الكلام ده مش صحيح، وانما يقول هذا الكلام من لم يدرس هذا العلم او اكتفى بالدراسه النظريه الكتب الموجوده. لا، ده هناك قواعد في علم الحديث تحتاج الى تحرير لحد النهارده. يعني المدلس، معلوم ان المدلس لا بد ان يصرح بالتحديث عمن حدثه، ده مدلس الاسناد. يعني الاعمش لازم يقول حدثني ابو صالح، ولو نزل فروى عن سهيل يقول حدثني سهيل مثلا. محمد بن اسحاق اذا حدث يقول حدثني الزهري، لازم يقول صيغه من صيغ التحمل التي تفيد السماع المباشر. دي هذه القاعده هي القاعده المعروفة في علم الحديث. طيب تفتح ترجمة سفيان الثوري يقول لك كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين. افتح كتب التخاريج وكتب اللي اهتمت بالرواية والنقد والكلام ده، هو لا ترى أحدا يعل حديثا بتدليس سفيان. ما يقولكش فيه سفيان الثوري وهو مدلس، مع انه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين. الزهري كان يدلس، ومع ذلك كان يدلس في النادر يعني، ومع ذلك لا ترى احدا يقول الزهري عن على الخبر. طب ابو الزبير يقول لك عن جابر لازم يصرح بالتحديد. طب ما احنا نفهم بقى تصرفات العلماء، هل هي مراقبه للقواعد؟ يعني فيما يتعلق بالاعمش مثلا

يبقى الراوي راح خلى ايه؟ اثنين. ليه؟ ده مره نسب نسبا كاملا، وده مره نسب الى جده او الى جد جده الى اخره. فالخطيب يجي يقول له لا، انت فرقت ما يجب ان يكون مجموعا، وجمعت ما يجب ان يكون مفرقا. ياتي على راوي واحد الاثنين يدخلوا بعض بالكل، يقول له لا دول اثنين مش واحد. وياتي بالدليل على ذلك من المرويات. طيب الخطيب البغدادي ده لما تعقب البخاري هيسكتوه؟ لا ما يسكتلوش. ليه؟ للبخاري فوض شامخ، والخطيب متاخر ولا يصل في علمه الى البخاري، زي ما عملوا بالضبط مع ابن قتيبة فيما يتعلق بغريب الحديث لابي عبيد. لما جاء ابن قتيبة وعمل كتاب غريب الحديث تعقب به ابا عبيد القاسم بن سلام، وطبعا ابو عبيد ده كان حاجه ضخمه جدا جدا، ابراهيم الحربي يقول فيه جبل نفخ فيه الروح. يقول في ابي عبيد جبل نفخ فيه الروح. فلما يجي واحد يتعقب هذا الجبل الذي نفخ فيه الروح، يبقى هو يستاهل الاجرام بقى. فابن قتيبة في كتاب غريب الحديث كتب مقدمه رائعه جدا يعتذر فيها عن انه تعقب ابا عبيد، فكان من جمله ما قاله ان الله لم يخص بالعلم قوما دون قوم، بل جعله مشتركا مقسوما في عباده، يفتح للمتاخر ما اغلقه عن المتقدم، ويحييه بتال يعترض على ماض. وقعد يعتذر بطريقه ابن قتيبة، لان ابن قتيبة كان اديبا وكان صاحب يعني قلم سيال. فالخطيب بقى علشان برضه عارف انه هيقولوا له انت ايه والبخاري ايه؟ انت ايش جاب لي جابه وايش خلاك تتعقب البخاري؟ كتب في مقدمه الكتاب اعتذارا عن انه تعقب البخاري، وقال كلاما معناه يعني معاذ الله ان نحط عليهم، انما نحن كما قال ابو عمرو بن العلاء ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طوال. انا اطلع ايه؟ ده مجرد بقلايا، عبارة عن حبة رطب ها في نخلة طويلة عريضة. وقال إنما بهم تميزنا، إن قال بشعاع ضيائهم تميزنا وبهم عن الهمج تحيزنا. فيريد أن يقول إن ما عندنا من الفضل إنما هو منهم، وما عندنا من العلم إنما هو فرع على ما عندهم. فقام إيه؟ قام اعتذر عن اللي انه تعقب. فالنهارده لما يجي بقى الواحد زي الخطيب بغدادي يتعقب البخاري، نقدر نقول له ازاي تتعقب وما ترك الاول والاخر شيئا؟ لا، بل الصواب ان تقول كم ترك الاول للاخر، ده الصواب. فالقول بقى ان علم الحديث نضج ثم احترق والكلام ده، انما يقوله من لا يدري علم الحديث، انما كما قلت قرأ كتابا أو كتابين في الأصول النظرية ولم يمارس هذا العلم ممارسة عملية. يبقى معنى الكلام أن علم الحديث يعوزه تحرير وشرح، وأنا بقول هذا الكلام حتى لا يستروح أحدكم إلى الكتب المطبوعة أو المصنفة في هذا العلم ويسكت، بل لابد أن يكون خلف ذلك همة عالية. وكل ما تعرف ان هذا العلم في بعض القواعد يعوزه تحرير، كل ما يحصل لك نوع من النشاط. وطبعا ده مش معناه انك تتهور ها وتقعد تلطش بقى تخلي الله انت ماشي، ما انت عايز تحرر بقى ها، فتقول لا ده غلطان في دي وغلطان في دي. لا، اعرف برضو ان العلماء الذين سبقوك كانوا على قدر عال من الفهم، والاعتراضات التي مرت عليك مرت عليهم ايضا، ربما وجد بعضهم جوابا وربما لم يجد جوابا. طبعا احنا قلنا هنشرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو اختصر في هذا الكتاب كتاب ابي عمرو بن الصلاح اللي هو ايه؟ المقدمة، المسمى بالمقدمة في علم الحديث. قال ابن الصلاح، والحافظ ابن كثير يذكر الجملة من كلام ابن الصلاح ثم يعقب عليها إن كان الأمر يحتاج تعقيبا أو يوضح مراده من ذلك.

مش من باب انه يكثر من سخطات ابن الصلاح وان هو تعقب وينكش ريش والكلام ده، لا. قال: اعلم علمك الله واياي ان الحديث عند اهله، ونقف عند كلمة اهله. ليه؟ لان اهل كل فن هم الحجة فيه. وانما قال ذلك لان الفقهاء اصولي الفقهاء سيعارضون المحدثين في بعض القواعد التي اهل الحديث اولى بها، هم دخلوا في الموضوع، وهذا الدخول كان له فساد يعلمه من ذاق علم الحديث لا سيما من منابعه الاولى. كم من الاحكام الشرعيه بنيت على الفاظ جزم المحدثون ببطلانها، ومع ذلك لم يأبه الفقهاء لها، وقالوا زيادة الثقة مقبولة، هكذا بإطلاق عندهم، كلما زاد ثقة زيادة ردوها، وهم متناقضون في هذا، لأنه كم من زيادات ردوها لثقاتنا أيضا، ليه؟ لأنها خالفت أصلا عندهم، أو خالفت دليلا. لا، العلم الحديث ده الذي يفصل فيه المحدثون، الفقيه شغلته بعد المحدث، يوقف الفقيه ينتظر المحدث، اما يروي السند والمتن يقول له هذا المتن صحيح، يبتدي الفقيه يشتغل، فدور الفقيه بعد المحدث، لكن الفقيه لا، تدخل في عمل المحدث. وكما قلت لكم في المرة الماضية أن أغلب الذين يتكلمون في الأسانيد من المتأخرين هم من الفقهاء، إنما يجرون على ظاهر الأسانيد، ويكون أهل الحديث أعل هذه الأسانيد بعلل قوية، ومع ذلك يطوحون بعمل المحدثين ويدخل على اللفظة ويأخذ اللفظة دي ويفر عليها أحكام فقهية. فالكلام اللي احنا هنقوله ده كله انما هو عند اهل الحديث لانهم هم الحجة في فنهم، زي ما عرض ما ابن عبد البر عير ابن معين بمسألة فقهية، انا بقول لا، لا يجوز ان يعير ابن معين بغلطة فقهية اخطأ فيها. ليه؟ لانه ما افتى. انتوا عارفين حكاية الفروج اللي وقعت في المية وماتت والكلام ده، انا قلت الكلام ده قبل كده. ابن معين ما افتى، لو ابن معين قال لها البئر او الماء تنجس بموت الفروجة في البئر وطلعت غلط، نقول له والله انت غلطان، او يقول انزحوها وما حولها مثلا، يعني وساعات واحد في دماغه يعمل حاجه زي كده، مش ابن معين طبعا ولا حاجه، خذوها وما حولها وتوضؤوا بمائكم مثلا، يعني يقوم يقول له انت غلطان وما حولها ازاي اذا كان هو عايم كله بعض، الكلام ده لو جامد خذوها ما حولها زي البقرة تقع في السم، يبقى كلام مستقيم، بيت السمنة ما وصلهاش الايه؟ ما وصلهاش نجاسة الميتة بتاع الفار، لكن إذا كان مائعا يبقى ما عادش حد ينتفع، أنت ممكن تاخد وتدي في الكلام إذا كان غلطان، لكن إذا حاد عن الجواب والست تقول له الفرخة ما وقعت في البيت ما حال الماء، يقول لها ويحك لما لم تغطي البيت؟ يبقى حاد ولا لا؟ حاد عن الجواب، إنما يلام من أفتى في غير فن، ده اللي يلام، انما الذي حاد في الجواب لا يلام، ما حدش يقول ما اعرفش وفي نفس الوقت ما حدش يجاوب عشان ما يغلطش، فغير الكلمتين دول ده لا يعير ولا يقال له ليه ما دخل في ايه؟ ما دخل في غير فن. إيه؟ الفقهاء حكام في الفقه، والنحاة حكام في النحو، والمحدثون حكام في الحديث، وهكذا كل فن يبقى ايه الحكام فيه ايه؟ اهله، وقول اهله هو المعتبر دون غيره. وان شاء الله احنا يعني سنبسط هذا عندما ناتي على زياده الثقه، وساريكم عجائب من صنيع الفقهاء في المساله دي، مساله زياده الثقه مقبوله باطلاق، وهوريكم المحدثين كيف كانوا يعملون وكيف كان الفقهاء يعملون. يقول: ان الحديث عند اهله ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف، كما قال السيوطي في ألفيته، قال ايه؟

يبقى في يعني بعض الأسئلة. في حديث على فكرة أنا كنت ذكرته في بعض البرامج في فضفضة، الحديث إن الله عز وجل أوقع على النار 1000 سنة حتى أحمرت ثم أبيضت ثم أسودت. هذا الحديث حديث ضعيف، عشان أي أخ يعني سمع الحديث مني أنا كده تراجعت، لأن لما رجعت إلى تفسير كظيم اللي هو تخريجي على تفسير من كثير وجدتني ضعفت هذا الحديث. لكن احيانا الانسان قد يعني وهو في اثناء الكلام ربما يسبق لسانه بشيء من هذا. يسأل عن صحة حديث من كتم علم علما فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. هذا حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح. واصح ما ورد في هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني يمكن هو اصح من حديث ابي هريره. لا يعني حديث ابي هريره له طرق كثيره لا يكاد يخلو طريق منها من مقال، اما حديث عبد الله بن عمرو فاسناده جيد بانفراده. يقول اذا خالف سفيان الثوري سفيان بن عيينه فمن نقدم، واذا خالف البخاري احمد بن حنبل فمن نقدم؟ لا اصل ما يعني ما نقدرش نقول كده من نقدم، بل كل حديث كما قلت له ايه له ظروفه الخاصه، فضلا عن ان البخاري ما يكلفش احمد بن حنبل لانهم الاثنين مش في طبقه واحده، الا ان اتفق في بعض الشيوخ. وطبعا البخاري ادرك بعض مشيخه احمد، يعني هو احمد بن حنبل اقران في بعض الشيوخ اللي هم كبار شيوخ البخاري الطبقه الاولى من شيوخ البخاري، زي مثلا ابي عاصم النبيل، زي ابي بكر بن ابي شيبه، محمد بن عبد الله الانصاري، الفضل بن لكين، محمد بن كثير، محمد بن يوسف الفرياري، في مجموعه من الطبقه الاولى كما قلت من شيوخ البخاري، دول من مشايخ احمد حنبل. علي بن المديني، علي بن المديني روى عنه احمد 60 حديثا في المسلم، وهو من اجل مشايخ البخاري. اذا كان يعني هما الاثنين حيروا عن نفس الطبقه يبقى هننظر بقى، لان البخاري سماء واحمد سماء، لكن هننظر بقى في المتابعات وفي قرائن بتبين من الاولى بالتقديم. اما سفيان الثوري وسفيان بن عيينه، سفيان الثوري طبعا كان يقدم على كل اهل عصره من حبل، يعني حتى شعبه ابن الحجاج كان يقدم، يعني يقول يحيى القطان شعبه لا يتقدمه احد في قلبي، واذا خالفه سفيان فالقول قول سفيان. وكذلك قال ابو داود السجستاني ليس يختلف شعبته وسفيان في حديث الا يظفر سفيان. وذات مره قال رجل لشعبه خولفت يا ابا بسطام، قال من خالفني؟ قالوا سفيان، قال دمغتني. دمغتني يعني اقمت الحجه علي وغلبتني. فسفيان الثوري يعني كان باقعة في الحفظ، كان إماما منقطعا القرين، وسفيان بن عيينة كذلك، وكان سفيان بن عيينة كما قلت أحد تلاميذ سفيان الثوري، لكن لا مانع أن يتفق في بعض الشيوخ زي الأعمش مثلا. سفيان بن عيينة يروي عن الأعمش، سفيان الثوري أيضا يروي عن الأعمش، فطبعا برضو المسألة دي عايزة القرائن. ما أقدرش أقول يعني إحنا إذا تكلمنا ككلام عام لا نقول سفيان الثوري أحفظ من سفيان ابن عيينة، لا سيما أن سفيان ابن عيينة في آخر حياته كان قد فهم التحديث، بالإضافة لأن سفيان ابن عيينة كان يرى الرواية بالمعنى، فربما روى الحديث الواحد عن نفس الشيخ بعدة ألفاظ. طب أنتوا فاكرين إحنا قلنا الكلام ده في بحث مين؟ لا أنا قلت راوي معين واتكلمت وفصلت في رواية لا الراوي اسمه ايه؟ ده انتوا كلكم متركون. لا وانا بتكلم عن ابراهيم البشار رمادي. ابراهيم البشار رمادي اللي احمد بن حنبل قال فيه سفيان الذي يروي عنه ابراهيم كانه سفيان اخر. فقلنا ليه؟ لان ابراهيم البشار رمادي يروي الحديث الواحد عن سفيان فيبدل الالفاظ، في حين ان احمد بن حنبل كان لا يبدل الروايه زي ما سمعها كان ايه؟ كان يؤديها.

عفوا للجريده الدين السيوطي ماشي الحال. هتلاقي كتب كثيره، هتلاقي مثلا كتاب ابن الملقن المقنع برضه مختصر الى حد ما، هتلاقي مثلا كتاب النكت للزركشي برضه الى حد ما معقول، هتلاقي كتاب البلقيني ماشي الحال، طبع السنه دي او انا اشتريت السنه دي كتاب المغلطاي اللي هو اصلاح ابن الصلاح، مغلطاي على مقدمه ابن الصلاح، طبع كتب المصطلح كثيره. لكن انا عايز اقول لك يعني في البحر الذي ذكر برضه للسيوطي عبارته جيده وحلو، بس السيوطي طبعا ما اتم الكتاب، مات قبل ان يتم الكتاب. البحر الذي ذكر بشرح البيت الاهل الاذى اللي هو طبع منه القدر الذي كتبه السيوطي. السيوطي شرح الفيته، شرح الفيه نفسه يعني في هذا الكتاب، برضه حاول ان يتوسع فيها برضه بالقلم السيال المعروف للسيوطي. لا موجود، انا ما هو عندي فلا ادري اللي عندي طبعتها ونفذت. نعم، لكن هو ما فيش فيه حاجه تستحق يعني. يعني ابن الملقن رحمه الله زي ما ابن حجر يعني كان بيقول، ابن الملقن ده احد مشايخ ابن حجر عليه السلام، دول يعني امره هين، يقول على شيخه امره هين، يعني ايه؟ يعني لم ياتي بما يرفع الانسان به الراس. لان العلم يا اخوانا، معلش خلينا احط حاشيه على الكلام، العلم في الحقيقه هو التحرير وليس النقل، وليس الايه؟ النقل. انت النهارده عايز تعمل شرح البخاري، ابن حجر الشرح بتاعه مطبوع، او اوسع طبع الان في فتح الباري 18 مجلد احدث طبعات، طيب او 16 تقريبا، والطبعه اللي طبعت في الامارات 18 مجلد، دي اوسع طبعه. انت عايز تالف شرح البخاري في 50 مجلد، تعرف تعملها؟ تعرف تعملها؟ قال ابن حجر اسرع، ها 10 صفحات، قال البدر العيني صور والزم، ها قال فلان صور والزم، قال فلان صور والزم، الحديث الواحد طلعت فيه بجزء. ايه اللي انت عملته؟ ما عملتش حاجة. اذا كان الامر ان تنقل قول من سبقك، مجرد انك تنقل قول من سبقك، فهي سهولة التأليف. لكن التحرير هو ده اللي صعب، وهذا هو الذي يميز انسانا عن انسان، ويبين قيمة انسان من انسان. حافظ ابن حجر العسقلاني ليه شرحه زي الذهب لحد النهاردة؟ يعني ابن خلدون قال قديما شرح البخاري دين في عنق الأمة، فلما شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني البخاري لفتح الباري قيل سقط الدين عن الأمة. ولما قيل للشوكاني ألا تشرح لنا البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح. إذا هو بعد فتح إيه؟ بعد فتح الباري. فأي واحد يجي بعد كده يشرح صحيح البخاري لابد أن يكون عالة على ابن حجر، نفسه في أول الكتاب زي نفسه في آخر الكتاب، بخلاف كل من شرح البخاري. البدر العيني مثلا اللي هو كان يضاهي ابن حجر في المنزلة، وكما فهمت من التراجم والكلام ده أن البدر العيني إنما شرح البخاري حتى لا يقال للشافعية فضل على الحنفي. البدر العيني كان حنفي المذهب، وابن حجر طبعا شافعي، وكان الحنفية والشافعية بينهم ايه؟ تسابق، والمسألة بينهم قديمة. فازاي بقى يبقى البخاري شرحه كثير من الشافعية زي كرمان وابن بطل والحافظ ابن حجر وابن الملقن والحنفية، ليس لهم شرح واحد على البخاري. يا عين الشوم، عار على الحنفية. قال البدر العيني منتصب للايه؟ لشرح صحيح البخاري في كتاب عمدة الايه؟ القاري. وابتدى الشرح بعد الحافظ بعشر سنين، وخلصه قبل الحافظ. تمام؟ وكان الحافظ ابن حجر زمان ما بيحضرش المجلس بتاعه ألوك كده، كان بيحضر مجلس الحافظ ابن حجر 30 واحد، 40 واحد،

والحافظ ابن حجر العسقلاني شرب ماء زمزم ليبلغ رتبة الذهب في الرجال. وكثير يعني من العلماء يروح زمزم يشرب بهذه النية. يعني إذا لا يشترط أن يكون الحديث صحيحا، أنا بس بوريكم السلف كانوا بيعملوا إيه. فيعني إذا أردت أن تستعمل هذا الأمر يعني فلا بأس لي، لا بأس أنك أنت تشرب ماء زمزم بأي نية من النيات، بشرط أن لا تنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء صح حديث ماء زمزم لما شرب له. أظن المؤمن نعم اللي هو شيخ ابن مبارك في الحديث، نعم اللي هو ضعيف اللي يعتبر هو أثر في الحديث، أظن يروي عن أبي الزبير عن جابر عن جابر آه. أي نعم أنا عارف في بعض العلماء صنف بعض الرسائل مستقلة في تقوية هذا الحديث. ياسر جالي يقول هل زهير وإسرائيل من عن أبي إسحاق بعد الاختلاط أم قبله؟ وقد نص غير واحد على سماعهما بعد الاختلاط وروايتهما في الصحيح. طبعا زهير بن معاوية وإسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل ده حفيد أبي إسحاق السبيعي، وهو وأبوه يونس ابن أبي إسحاق من المحدثين. سماعوا زهير وإسرائيل قريب من السواء، وإن كان عبد الرحمن بن مهدي كان يقدم إسرائيل حتى على سفيان وشعبة، لأن أثبت من روى عن أبي إسحاق السبيعي سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج، يليهم إسرائيل ابن يونس. فيعني عبد الرحمن المهدي كان يقدم إسرائيل ابن يونس في جده على شعبة وسفيان الثوري، لكن طبعا الصحيح عند سائر النقاد تقديم سفيان وشعبة على سائر من أتى بعد ذلك. ثم يليهم إسرائيل لخصوصيته في جده، حتى قال الذهبي رحمه الله: وإني أميل إلى ما قال عبد الرحمن، فقد كان إسرائيل عكاز جده، كان عكاز جده، لكن إسرائيل سمع من جده قبل وبعد، زهير بن معاوية سمع بعد. طب روايته في الصحيح إيه الرد على كده؟ بنقول لك لن تجد زهير بن معاوية تفرد عن أبي إسحاق بها، هتلاقي برضه سفيان وشعبة، بس ممكن يكون الرواية بنزول، أو قد يكون لفظ زهير أوفى من لفظ شعبة، أو أوفى من لفظ سفيان، وصاحب الصحيح يحتاج إلى هذا اللفظ. ثم إن هذا اللفظ تابع زهيرا عليه إسرائيل أو غيره من أبوات عن أبي إسحاق، أو أن صاحب الصحيح انتقى من مرويات زهير ما ظهر له أن هذا من محفوظ حديث أبي إسحاق السرير. يعني في أكثر من علة أو أكثر من سبب صاحب الصحيح يفضل رواية أحيانا من تكلم في حفظه على رواية من لم يتكلم في حفظه بمثل هذا، فيقال إيه يحصل نوع من الانتقاء. لا ما دي مش مشكلة لو أخرج روايتين خلاص، لكن أنا أتكلم على ما لو انفرد، أو ما لو أن البخاري خرج لزهير فقط ولم يخرج لغير يعني أصحاب أبي إسحاق هذه الرواية. لا زهيري زهيري معاوية أي طبعا أيوة زهيري بن معاوية عن أبي إسحاق. لا ما أصل زهير بن معاوية الحاوي أحمد بن حنبل بن معين وغيرهم يقولون زهير وإسرائيل ومثلا فلان وفلان قريب من السواء، اللي هو إيه سمعوا منه بأخرة، سمعوا منه بأخرة، ده كلام النقاد، ما استثنوش إلا سفيان وشعبة، ويمكن إسرائيل اللي استثنوه، أما سائر أصحاب أبي إسحاق فكله بعد أو قبل وبعد. طبعا لا لا لا في الاحتجاج وراجع. طيب وراجع ان شاء الله، لكن انا اعرف ان زهير بن معاوية عن ابي اسحاق احتج به البخاري. طيب وراجع ان شاء الله. طيب ايه تستحب معي اللي هي ايه ماشي الحال. انا قصدي في المسألة ارد على ابن عبد البر، لأن ابن عبد البر إنما شغل على ابن معين بهذا، فأنا أرد على ابن عبد البر أن ابن معين لا يلام في هذا لأنه ما أفتى في الفقه، إنما حاد في الجواب ولم يفتي، فلا يلام اجمعين. انا اقول هذا تعقيبا على ابن عبد البر رحمه الله عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.